يصلى رجل الفجر مع الجماعة في المسجد ثم خرج إلى المقبرة يعني يشيع الجنازة ثم رجع إلى المسجد وجلس حتى إشراق الشمس، فهل يشمله حديث من صلى وجلس في مجلسه يعني يذكر الله الحديث؟ هذا خرج في أمر مشروع يشيع الجنازة وليس بنيته أن يغادر المسجد، بنيته أن يرجع، فإذا بلغ ذلك أرجو أن يشمله إن شاء الله الحديث، لأنه حينما خرج لم يخرج بنية مفارقة المسجد. إذا اعتبرت من يسب الصحابة كفارا فهل في هذا جناية عليهم؟ إذا اعتبرت، أظن يقول إذا اعتبرت يعني هو من يسب الصحابة كفارا فهل في هذا جناية عليهم؟ الذي يسب الصحابة لأنهم صحابة لا شك أن هذا والعياذ بالله يعني كأنه يقول أشد من مقولة اليهود والنصارى. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء السبابة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد اللهم صل وسلم. فهم في هذا أخبث يعني جرم من اليهود والنصارى، نسأل الله العفو والعافية. واليهود والنصارى لا يشكوا في كفرهم ما داموا يهودا ونصارى إلا أن يتوبوا قبل الموت. هل الأولى في صلاة الجنازة أن يكون الإمام هو إمام المسجد أو يكون أحد أقارب الميت؟ لا، هو إمام المسجد العام، إيه نعم، هو الذي، ويكون أقارب الميت قريبا منه. ما الأخطاء التي توجب الفدية والكفارة والدم في العمرة؟ محظورات الإحرام كلها، محظورات الإحرام إذا كان محرما فأمور محظورة ينبغي أن يتجنبها، أولا يتجرد من المخيط والمحيط، ثم يعني لا يقتل صيدا بريا، ولا يتناول طيب على بدنه، وهكذا حتى يقضي عمرته. وهناك يعني أخطاء تتصل بالإحرام أو بالحرم، وكل ذلك يعني مرتب عليه فداء أو جزاء، يعني لأن الدماء أربعة أنواع: دم هدي هذا نسك، أو دم جزاء وهذا جزاء لما ارتكب مثلا قطع شجر في الحرم، أو قتل صيد في البر أو نحو ذلك، ودم جبران إذا ترك شيئا من نسكه الواجب أمرا واجبا من واجبات النسك، أحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات وأحرم من بعده، فهذا عليه فدية دم جبران، أو فدية أذى إذا كان متأذيا، مثلا متأذيا فيلبس سروال قصير أو يلبس شيء، أو متأذيا من رأسه به فيغطيه، أو من برد أو نحو ذلك، فيفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء: ما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. ما تعلق من هذه الفدا من هذه الدماء بالإحرام أو الحرم فمحله الحرم ومساكين الحرم، وما عدا ذلك نعم في أي مكان مثل الصيام أو، لكن ما تعلق بالإحرام أو الحرم من إطعام المساكين أو يعني إراقة الدماء فمحله الحرم. يقول هل المسجد النبوي يأخذ حكم المسجد الحرام في جواز المرور أمام المصلي؟ من قال لك أنه يجوز المرور أمام المصلي في المسجد الحرام؟ ما هو الدليل على هذا؟ لكن يقال للضرورة إذا أراد الشخص أن يقضي الطواف ووجد من يصلي وحال بينه وبين البيت، فهذا يعني للضرورة له أن يتجاوز إلى البيت، خاصة إذا لم يجعل له سترة. أما إذا جعل له سترة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وله مساق، يعني له مساق غير هذا، فلا فيحرم أن يمر بين يدي المصلي سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. والله أعلم. في بعض المساجد يقوم المصلون بالتسبيح بين كل ركعتين في صلاة التراويح بصوت جماعي، فما العمل؟ هذا بدعة يا أخي، هل نصلي معهم أم نذهب إلى مسجد آخر لا يكون فيه هذا العمل؟ إذا وجدت مسجد آخر لا يكون فيه هذا العمل فلا بأس، حتى يعني يقفل هذا المسجد الذي تعمل فيه البدع، إلا إذا أمكن أن تنصحونهم وتغيرون فنعم من غير فتنة. كنت أعصي الله إيش بإحدى الكبائر وتبت إلى الله، ثم بعد فترة غلبتني نفسي وارتكبت نفس الكبيرة وتبت فترة وفعلتها مرة أخرى والآن أنا تائب، فهل علي كفارة؟ على كل حال من تاب إلى الله تاب الله عليه. إذا تبت توبة نصوحا وكانت آخر أعمالك تاب الله عليك، توبة تجب ما قبلها. نسأل الله الثبات على الحق وعلى ما يرضيه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.